يقول صلاة الاستسقاء إذا صادفت يوم جمعة وصلاها وصليت في المصلى بجانب المسجد، صليت صباح يوم الجمعة قبل الجمعة، فهل هذا فيه مخالفة للسنة؟ لا، ليس فيه مخالفة للسنة. صلاة الاستسقاء كما قال العلماء من الصلوات التي هي ذوات الأسباب، من الصلوات التي هي ذوات الأسباب. لكن بعض العلماء قال ما دام يجهر فيها بالقراءة فإذا هي صلاة نهارية، لأنها لو كانت ليلية لأسر بالقراءة فيها نهارا. فالصلوات النهارية الغالب أنها سرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح في الحديث، حديث عبد الله بن زيد الصحيح أصله في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام صلى استسقى، فاستسقى وحول رداءه واستسقى بالناس، ثم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة. فبعض أهل العلم يرى أنها صلاة نهارية، والذي ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لها ضحى، لحديث عائشة في الصحيح في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم يوما للخروج للاستسقاء فغدا، والغدو إنما هو الذهاب صباحا يعني وقت الضحى. ونحن أيضا جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره. فإذا تصلى للحاجة، والسنة في وقتها هو الضحى، السنة في وقتها الضحى. نعم، فإذا صلىها ضحى ولو كان هذا يوم الجمعة لا حرج في ذلك، والسنة فيها أن تصلى في المصلى.